بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يا المؤمنين تحروا في الإيمان والإسلام ولا صدقوا في إيمانهم. طائعوا النبي وقالوا من باجي أهدوا يشبروا ومن يشبروا وجع ما صحش منهم. وعاهدوا النبي وضايعوه وجمعوا مصر النبي السنفة الله عليهم ليه ما يجعلهم عن النبي وطالع عن النبي وقال انها بل يهد من أحد ومعروفين هم مدرسة أخذها عام خيرا يعني أصحاب الرؤية ناس يجيهم على هم كبروا مثلا عند الله أن تقولوا ولا تفعلون يعني الله ذكر هذا ينبته يعني ذكر هذا يعاجب عليه بشيء ذا عبور بكر إن الله يحب الذين يباتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله يحبهم يكره بلد ما يباتلون كده عاد النبي وعاهدوا عاده لا نصره لما ينصروا منه أنفسهم أموالهم وأولادهم جاه ببالي بيها. ويبدأ موسى اليوم هي يادهم لما تؤذونني ويتعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ودخل الله المسلمين تلك قصة موسى وقومه يعني لا يسبوا مثل موسى آدوا قومه يعني قومه آدوا وهم دائما أنه رسول الله عليهم وتمردوا عليه وماذا ما أمرهم به إتحادوا ولا أنهم أحرقوا فده. فلما زاروا أزار الله قلوبهم حينما إعجابوا من عند طريق الهجاء وتبدوا على الله وآدوا موسى أزاق الله بلوكم في حللهم والله الله يهدي القوم الفاسقين. ما عاد أمدهم بعض ضعفوه بهدايته تنويده خلاهم في ضلالهم يعملهم. فأنتوا يا مسلمين لا تسبوا مثل قوم موسى وتبني إسرائيل الله يهدي من أذيته لما امتثلوا امره واتمردوا عليه يعني بتعصوا وبتآذوا. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم قال الله صلى اليكم يا بني اسرائيل مصدقا لما بين يدي من التوراه. انا جيت مصدقا الانجيل ما هي محافظه التوراه موافقه للتوراه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا رسول الله عليكم مصدق لما جاء في التوراة وجئتكم بشارة برسول يأتي من بعدي يبعث الله نبي بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم ببينات قال هذا سحر مبين. إن جاء أحمد ببينات قال هذا السحر مبين. ما في مناسبة بينهم وبين في قصة البني إسرائيل إنهم تنفذوا على أول شيء على نبي الله موسى ورجع على نبي على عيسى. إن جاء أمر الطائفة وكفر الطائفة على مع عيسى مثل النبي مثل أصحاب النبي اشتمهم لا يسبهم مثلهم. ناس نصر عيسى بل ما نصرها أنتم قال لا تحضروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما حضرتها مثل ما حضرت اليهود عيسى وكفرت به. ومن أظلم ممن اشترى على الله كذب وهو يدعى الإسلام. يا الله ما بحد أظلم من الذي يشتري على الله كذب. يقولوا إن الله ذي أمرنا بعباية الأصنام وذي أمرنا بتسييب السوائب وذي أمرنا بدين الجاهلية وذي أمرنا بالشرك وهذا المذهب والنبي يدعيهم إلى الهدى إلى الحق يهدوا في الغبال ولا الكذاب المشتري. والله ذي أمرنا نحن نشرك ونستقسم بالأزلام ونعبد الأصنام ونسييب السوائب ونبحر البحائر ونسبر المحلة كذب الله يقول إن الله نبي عند الله كذب الله. هذا ما بحد أظلم منهم ولا أفضل منهم عند الله يستحق أهل دعاء الله. ما لا مشركين مشركين ما بحد أظلم من المشركين افترى على الله كذب والذي بيدعيهم إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الله ما عاد حاجبهم ولا يمدهم بأرضاه يريدون يدفعون الله بأفواههم. هم اشترطوا فوق ذكر دين الإسلام ودين الحديث اشتري إنها ويصفه نسف ويضفوه تماما مع الدلالين هم دين الشرك. والله متم نوره ولا فيها كافرون. الله قال لا يتم نوره على رغم أنا فكافرين وهم كافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى يعني أرسل أهل الهدى يهدي الناس يهديهم لقومات النور الهدى والدين الحق والدين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الأديان كلها على اليهودية والدين النصرانية والدين المشركين والمجوس ودين الغنم ينصر ولو كان يهم يقول لك أنه في الله بيظهر دينه. يا أيها الذين آمنوا لكن أصحاب المؤمنين أصحاب النبي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم تجارة بس تنجيكم من عذاب الله يوم القيامة تؤمنون بالله هذا هو الوحدة يؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا تجارة بس تنجيكم من عذاب الله الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلهم خير لكم كنتم تعلمون أفضل لكم من توفى عليهم التهاون يغفر لهم ذنوبكم أجزاكم لهم لا يغفر ذنوبكم ويدخلكم جنات كثيرة تحتها الأنهار ومساكن طيبة فيجعلكم مساكن ورسوخ في جنات عدن في جنات النعيم ذلك الفوز العظيم هذا الفوز الذي ينبغي أن يسعد الإنسان طلبه يمكن الفوز صدق وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين قال العبد واحد أما هي ثانية ثواب غير الجنات في الدنيا هو نصر بأهدكم الله نصر على عدوكم وفتح قريب بأفتح لكم بلدان يجي لكم غنائم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله المؤمنين كل أنصار الله يعني ينصروا الله مع رسول الله يهدوا عن النبي كل أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله من هدي بعد نصر نصر دين الله قال الحواريون نحن أنصار الله يعني هم ذلك أتباع عيسى المخلصين الحواريين فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أمن الطائفة عيسى ونصرتها وكفر الطائفة وليس كفرت اليهود أكثر بني إسرائيل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وفي أيد الله الحواريين نصروا عيسى نصرهم الله على اليهود على أن تفرق عيسى انقلبهم انقلبهم وهجموهم ينفل بعد الحواريين نسبوا الله ما ديرهم بني هلقب